قال المؤلف رحمه الله: والقرابة. هذا مبتدأ درس اليوم. ها؟ كيف؟ كما لو قال وقت على ولد وذرية مسلمة، قلنا لو قال ذرية فقط ونسلم. نحن وقفنا على القرابة. الشرف. هذه ما رجعنا دنيا مالك أحد يتكلم مثل قول المؤلف لصده. قال المؤلف: والقرابة وأهل بيته وقومه، يعني إذا قال هذا وقف على قرابته. فمن القرابة؟ هل هم القرابة من قبل الأم ومن قبل الأب، أو من قبل الأب فقط؟ وإذا قلنا من قبل الأب، فهل هم كل قريب من قبل الأب وإن بعد، أو له حد؟ فهذه أربعة أشياء. أولا، هل يشمل القرابة من جهة أبيه وأمه أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله: شمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، فيشمل أربعة: أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، أربعة فقط من القرابة. أولاده الذكور والإناث ولو بعدوا. أولاد أبيه من هم؟ إخوانه وأبناء إخوانه وإن نزلوا. أولاد جده أعمامه وأبناء أعمامه وإن نزلوا. أولاد جد أبيه أعمام أبيه وأبناؤهم وإن نزلوا، فيشمل أربعة: فروعه وفروع أبيه وفروع جده وفروع جد أبيه. هؤلاء هم القرابة. لكن إذا علمنا بقرينة الحال أو بقرينة اللفظ أنه أراد بالقرابة قرابة أبيه وأمه، شمل قرابة الأم، شمل قرابة الأم. ولنضرب لهذا مثلا: رجل قال هذا وقف على قرابتي، وله ابن عم جد، ابن عم جد، ها؟ وله أخ من أم، له أخ من أم، فلمن الوقف؟ الوقف لابن عم الجد وليس للأخ من الأم، لأن الأخ من الأم ليس من أولاده، ولا أولاد أبيه، ولا أولاد جد، ولا أولاد جد أبيه. صح ولا لا؟ سمعنا؟ طيب، لكن قد يكون هناك قرينة تدل على أنه أراد أخاه من أمه، فإذا وجدت قرينة تدل على ذلك، نعم، فإنه يعمل بها. مثل أن قال: قرابة هذا وقف على قرابتي، ولا يعطى أولاد أخي من أمي، ولا يعطى أولاد أخي من أمي. فهل يدخل الأخ من الأم هنا؟ نعم. ها؟ يا إخوان، وين أنتم؟ يقول: هذا وقف على قرابتي، ولا يعطى أولاد أخي من أمي. يعطى الأخ من الأم؟ ليش؟ وش القرينة؟ لأنه نفى أولاده، أولاد الأخ. فهذه قرينة تدل على أنه أراد دخول الأخ من الأم في القرابة. وإلا في الأصل أن كل من جاءوا من قبل الأم حتى الإخوة من الأم ليس لهم حق فيما إذا قال هذا وقف على قرابته. طيب، إذا دل الدليل الصريح على أنه أراده، مثل قال: هؤلاء هذا وقف على قرابتي من قبل الأب ومن قبل الأم، ما تقولون؟ يدخل الإخوة من الأم، ويدخل الأخوال والأجدار من قبل الأم، وأخوال الأم، كل قرابة من قبل الأم إلى الجد الثالث، إلى جد الثالث، لأن من فوق الجد الثالث إذا كانوا لا يدخلون في قرابة الأب فإنهم لا يدخلون في قرابة الأم. طيب، أهل بيته، أهل بيته يشمل أيضا أربعة فطوم، أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه كذا. يا محمد ها وين رحت؟ طيب أهل بيته هل يشمل زوجاته؟ على كلام المؤلف لا يشمل، لا يشمل أهل البيت، ما يدخل فيها زوجاته. ولكن هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الزوجات أول من يدخل في أهل البيت، بقول الله تعالى في نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واضح يا جماعة؟ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولأن هذا هو المعلوم عرفا، فإن الرجل يقول سأذهب إلى أهلي وليس في البيت إلا زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الزوجات لا شك أنهن داخلات في أهل البيت، في أهل البيت. طيب قومه يشمل أربعة فطوم فقط، من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. إذا قال قوم هذا وقف على قوم. وعلى هذا فمن يشترك معه في الجد الرابع له حق ولا لا؟ ليس له حق، ليس له حق. وهذه أيضا فيها شيء من النظر، لأنه ينبغي أن يقال إن المراد بالقوم القبيلة، المراد بالقوم القبيلة، مع أن القوم قد تطلق على ما هو أعم. أحيانا يريد الناس بالقوم أهل البلد كافة، يقال مثلا: ليش أنت تدافع عن أهل البلد الفلاني؟ قال: لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل الرياض؟ قال: لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل مكة؟ قال: لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل المدينة؟ لأنهم قومي. ليش تدافع عن أهل العنيزة؟ لأنهم قومي. دائما يقال هكذا، فيراد بالقوم أهل البلد. وعلى هذا فإذا كان للقوم معنى مضطرد عرفا لا ينصرف الإطلاق إلا إليه وجب أن يتبع، لأن القول الراجح في ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك، القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف مقدم على اللغة، كما قالوا ذلك في الأيمان. الأيمان قالوا مرجعها إلى النية إذا احتملها اللفظ، ثم ذكروا السبب ثم ما يتناوله الاسم، وقدموا العرف على اللغة. فكذلك بقية الألفاظ يقدم فيها المدلول العرفي على المدلول اللغوي. طيب قال المؤلف رحمه الله: وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. هذه قاعدة مفيدة في هذا الباب. إذا وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. فإذا كان هذا اللفظ فيه ما يدل على أنه شامل للذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث وجب أن نعمل بها. وإذا كان هناك قرينة تدل على أنه خاص بالذكور عمل بها، لأن القرائن تعين المعاني. ثم قال: وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على أحدهم. إذا وقف شخص على جماعة فهل يجب أن نعمم هؤلاء الجماعة بالوقف بأن نعطي كل واحد؟ وهل يجب أن نسوي بينهم إذا أعطيناهم، أو نفضل بعضهم على بعض بحسب الحاجة أو بحسب الصفات الحميدة أو ماذا؟ نقول في هذا تفصيل. إذا كان لا يمكن حصرهم فإنه لا يجب التعميم ولا التساوي، يعني لا يجب أن نعطي كل فرد ولا أن نسوي بين من أعطينا منهم. أنتم معنا يا جماعة؟ مثال ذلك، قال هذا وقف على الفقراء، فهنا لا يجب التعميم، يعني لا يجب أن نبحث عن كل فقير ونعطي الفقراء على حد سواء، لأن في ذلك مشقة عظيمة. طيب، أما إذا كان يمكن حصرهم فإنه يجب تعميمهم ويجب التساوي بينهم. مثال ذلك، قال هذا وقف على أولاد فلان، على أولاد فلان، فلان له 5 أولاد، يمكن حصرهم كذا. عبد الله، ها ماذا قلت؟ وقف على أولاد زيد وهم 5، يجب حصرهم كذا، أقصي يمكن حصرهم فيجب تعميمهم، نعطي كل 5. وبالتساوي ولا بالتفضيل؟ بالتساوي. فإذا كان ريع الوقف 500 وهم 5، وجب أن نعطي كل واحد 100، لأن هذا ممكن. طيب، فإذا قال ما الدليل على أنهم إذا كانوا لا يمكن حصرهم لم يجب التعميم ولا التساوي؟ يحمك الله. الدليل قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء، ومعلوم أنه لا يجب عليك أن تبحث عن كل فقير على وجه الأرض، ولا أن تسوي أيضا بين الفقراء الذين يمكنك حصرهم، لأن المراد بذلك الجنس، جنس الفقراء. طيب، لو وقف على جماعة يمكن حصرهم ثم صار لا يمكن، مثل واحد له 10 أولاد، فقال شخص هذا وقف على أولاد زيد 10، أمكن حصرهم؟ ها؟ أمكن حصرهم. طيب، العشرة كل واحد منهم جاب 20 ولد، كم صاروا؟ 200، يمكن حصرهم؟ إيه يمكن. 200 كل واحد جاب 20 ولد، كل ولد جاب 20 ولد، كم؟ 200 كل واحد 4000. هذا فيه صعوبة، يمكن لكن فيه صعوبة. 4000 كل واحد جاب 20، ها؟ كم؟ 8000. هذا عاد لا يمكن حصرهم. ولهذا نقول إذا كان هؤلاء الجماعة يمكن حصرهم ابتداء ثم تعذر حصرهم لم يجب التعميم ولا التساوي. بالعكس، لو قال على بني فلان وهم قبيلة، لكن هذه القبيلة انقرضت، أتاها وباء فانقرضوا ولم يبق منهم إلا 10، ما تقولون؟ يجب تعميمهم والتساوي، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى أمكن الحصر وجب التعميم والتساوي، ومتى تعذر الحصر لم يجب التعميم ولا التساوي. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. والوقف عقد لازم. الوقف سبق لنا أنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو من باب التبرع. فهل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ يقول المؤلف إنه عقد لازم، لازم لا يمكن فسخه، ولهذا قال لا يجوز فسخه. والعقود 3 أنواع: لازم من الطرفين، وجائز من الطرفين، ولازم من طرف، جائز من طرف. كم هذه؟ ها؟ لا، 3: جائز من الطرفين، ولازم من الطرفين، ولازم من طرف، جائز من طرف. فمثلا البيع لازم، لازم من الطرفين إذا انتهى الخيار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن تفرق ولم يترك أحد منهما بيع فقد وجب البيع، أي لازم، هذا لازم من الطرفين. الإجارة لازم من الطرفين. طيب، ومثال الثاني الجائز من الطرفين الوكالة، فالوكالة عقد جائز من الطرفين، يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة ويجوز للموكل أن يفسخ الوكالة. فلو قلت لشخص مثلا: خذ هذه السيارة بيعها، فقد وكلته في البيع، يجوز أن أفسخ هذه الوكالة ولا يجوز؟ يجوز، يجوز أن يقول أن أقول له: يا فلان إني فسخت وكالتك، عطني السيارة. طيب، هل يجوز للوكيل أن يفسخ الوكالة؟ نعم يجوز، يجوز للوكيل الذي أعطته السيارة بيعها أن يرجع إليه ويقول: والله أنا ما أستطيع، خذ سيارتك. هذه عقد جائز من الطرفين. الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف، مثل الرهن. الرهن إذا رهنت بيتي لشخص بدرهم، يعني هو يطلبني مثلا 100,000 فرهنته بيتي، فالرهن هنا لازم مني جائز منه، من جهة لازم لا يمكن أن أفسخ، من جهة المرتهن جائز. فالمرتهن يستطيع يقول يأتي لي ويقول: يا فلان أنا فسخت الرهن وهذا بيتك افعل فيه ما تشاء، لكن أنا لا يمكنني، أنا لا يمكنني أبدا أن أفسخ الرهن، حتى لو ذهبت إلى المرتهن وقلت: يا فلان أنا فسخت الرهن، هونت على رهن بيتي، يقول: ليس لك حق. هذا جائز من طرف، لازم من طرف آخر. وضابطه، أي ضابط الجائز من طرف دون الآخر، أن يكون الحق فيه لأحد الطرفين، فمن له الحق فهو جائز في حقه، ومن عليه الحق فهو لازم في حقه. في شيء آخر محمد الشمامري؟ في مثال آخر، ما هو؟ إيش؟ المضاربة عقد جائز من الطرفين، لكل منهما أن يفسخ. إننا من أهل اليمين يا جماعة. نعم، الوقف عقد لازم من الطرفين. نعم، إيش الخيار؟ خيار في البيع، أكثر للطرفين، إذا كان قبل التفرق جائز للطرفين. لازم جاء الخيار وهو لازم وجائز، وهذا القسم لازم وجائز. لا، ما في لازم وجائز. نعم، جعل لازم، يا قصد جاء الطرفين، جاء لا ما هي لازم، لأنه يفسخ ونعطيه أجرة العمل اللي فعل فقط. كيف الدين؟ لا، الإبرة منه من فسخ. يقول: الكتابة، كتابة العبد إذا كاتب السيد عبده، يعني باع على العبد نفسه، فللعبد يعني أن يبطل الكتابة، وليس للسيد أن يبطلها، لأن هذا عقد لازم بالنسبة للسيد، إذ أن إبطاله للكتابة يعني ترك العتق، وهذا لا يجوز. فهذا عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر. نعم، يقولون لأن قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين لم يتجاوز في الإنذار أكثر من هذا. نعم، أنذر عشيرتك الأقربين، الآية عشيرتك. نعم، نعم، نعم. هو اللي يريد أن يبين لك ما يقتضيه اللفظ. نعم نعم يعمل بها، يقال إن النساء مرادة أو غير مرادة. مثلا لو كان على الإخوة، الإخوة لا يجب العدل بينهم في العطية، الأعمام لا يجب العدل بينهم في العطية، ويريد أن يبين لك أن النساء يرفن أم لا. على أننا قلنا فيما سبق إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه لأن ملكه ليس بتام، ولكن الصحيح أنه يجب التعديل فيه. نعم. فصل. والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله ولو أنه مسجد وآلته وما فضل وآلته مبتدع. ولو أنه مسجد وآلته وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر والصدقة به على فقراء المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أنه إذا وقف على قرابة فإنه يشمل بطون، نعم، أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه. طيب هل يشمل الأخوال؟ الأخوال ليش؟ لأنه الاسم أربعة. الأخوال الأخوان الأم. والمؤلف يقول أولاد أبيه وجده وجد أبيه. طيب ما معنى قول المؤلف إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الناس وحرمانهن عمل بها؟ نعم. لا مو إذا صرح، المؤلف يقول إذا وجد قرينة. إذا وجد قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها. نعم الواقف صرح في وصيته. ما هو وقف؟ ما هي وصية؟ وقف اللي معنا. وقف. قال أنه أخ من الأمة، فقال أن هذا الوقف على قرابتي إلا أولاد أخ من أمي، فليس أخي من أمي. شو يا جماعة؟ هذا هو له يدخل، لكن نريد حرمان الإناث مو الذكور. إن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمانهم. نعم. إذا كانت تقتضي إرادة الإناث لا نعمل ذلك. معلوم ما نعطيهن، لكن نريد مثال. بالنسبة مثلا نقول هذا وقع على أولادي، على أولادي فقط دون الإناث. هذا صريح. إذا قال مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادي وليس لأولاده إلا بنات، وليس له أولاد إلا بنات. نعم. طيب أو قال هذا وقف على أولادي ويفضل أولاد الذكور، يفضل أولاد الذكور، هذا قرينة تدل على أنه أراد الإناث. أو قال من مات عن ولد فنصيبه لولده، المهم قرينة. أو حرمانهن، حرمان الإناث مع أنه هو الأصل، لكن الأصل عدم دخول، لا مو الإناث، قصدي أولاد المال. إذا وجد قرينة تقتضي إرادة حرمان الإناث، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي والذين يجاهدون في سبيل الله، الذين يجاهدون في سبيل الله، هذا نعلم أنه لم يرد الإناث، لأن الجهاد يختص بمن؟ بالرجال. طيب وقف رجل على جماعة، هل يجب أن يعمموا ويساوى بينهم؟ نعم. نعم مثل على أولادي فلان ويمكن حصره، أما إذا لم يمكن حصره مثل يعني ما يقول هذا الوقف على بني هاشم. طيب ولا يمكن حصره. نعم فلا يجوز فلا يجب التسمية ولا التعميم. طيب في الأول إذا كان يمكن حصرهم يقول المؤلف يجب التساوي. لو قال قائل هل يجوز أن أفضل من هو أكثر حاجة؟ ها؟ كيف يقول المؤلف وجب التساوي؟ إذا يمكن حصرهم هنا مثل وقف قال هذا على أولادي أو لا يمكن حصرهم. هنا هل يجب التساوي بأن نعطي كل واحد عشرة مثلا؟ لا، إلا إذا دلت قرينة على أنه يقدم بالحاجة. إذا دلت قرينة وإن لم تدل وجب التساوي. طيب هذا صحيح، هذا اللي مش عليه المؤلف. لكن بعض العلماء قال إن بعضهم إذا كان يحتاج أكثر فإنه يفضل، أو تميز بعضهم بطلب علم أو ما أشبه ذلك فإنه يفضل. طيب يقول الوقف هل هو من العقود اللازمة أو الجائزة؟ العقود اللازمة. علل. لأن كل من وقف شيئا وعليه اللزوم حتى ما يتوقع وقف مرة أخرى. أحسنت، لكن علل ليش لا ليش نعطي اللازمة؟ لماذا لا نقول ما يجوز فيه الفصل؟ إيه نعم، لكن لماذا لا نقول إنه يجوز فيه الفصل؟ لأنه من الأمور والواجبات، يعني شيء أخرجه لله فلا يجوز أن يرجع فيه كالصدقة. تمام. طيب ذكرنا أن العقود تنقسم إلى ثلاث أقسام من حيث اللزوم وعدم. نعم، جائز من الطرفين. نعم، جائز من الطرفين ولازم من الطرفين، والثالث جائز ولازم. كيف جائز ولازم؟ جائز. تمام. فصل. اللازم من الطرفين لم هو الماء للمثال تعريفه. نعم، ما لا يجوز فصله إلا باتفاقهما. طيب مثاله البيع. طيب الجائز من الطرفين. نعم، كالوكالة يجوز لكل واحد منهما أن يفسخها وإن لم يرضى الآخر. طيب اللازم من أحدهما مثل الرهن، يجوز للراهن أن يفسخ الرهن ولا يجوز للمرتهن كذا. ها؟ لازم من الراهن. اي، وجائز من الذي اعطى الراهن، وجائز من المرتهن، لان الحق لمن؟ للمرتهن. فاذا قال والله انا قل ما مالك الذي ارهنتني، فهذا يكون لا باس به. لكن لو قال الراهن انا فسخت الرهن قلنا لا. طيب لا يقول من